بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أسئلة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 105 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الشباب في هولندا وفي غيرها سلفيون، والحمد لله لا نشك في عقيدتهم، ولكن يتكلمون كلاما سيء في بعض العلماء، وخاصة علماء الحجاز، يقولون نحن لا نثق فيهم لأن بعضهم يداينون طواغيت. هل هذا صحيح يا شيخ؟ الذي يبدو لي مما أسمع بنفسي مباشرة وبما أسمع مما ينقل إلي بالواسطة كما قلت أنت آنفا، أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق بعض العلماء وينسبونهم إلى أنهم يداهنون الطواغيت، فهؤلاء الذين يتهمون العلماء في العصر الحاضر هم بلا شك من الشباب، وهؤلاء الشباب لا نستطيع نحن بدورنا أن نسيء الظن بهم، أي بمقاصدهم، لكننا نسيء الظن بعلمهم. فضحالة علمهم وقلة معرفتهم أولا بالفقه الإسلامي الصحيح، ثم بالأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يكون الشباب المسلم قد ربي ونشئ عليها، هذا مع الأسف مما حرمه الجيل من الشباب في العصر الحاضر. صحيح أنه يوجد الآن صحوة كما يقولون إسلامية، لكني أقول أولا هذه الصحوة في أول مراحلها، ما انتصفت في المرحلة فضلا أن تكون في خاتمتها، وثانيا هذه الصحوة صحوة فكرية علمية لم يقترن معها صحوة أخلاقية. واضح إلى هنا؟ فلذلك نحن ننصح هؤلاء الشباب بأن ينكبوا على طلب العلم وأن يخلصوا فيه لله عز وجل أولا، ثم أن يهذبوا أنفسهم ويربوها على الأخلاق الإسلامية ثانيا، وهم إن فعلوا ذلك أمسكوا ألفنتهم عن الخوض في أعراض الناس بعامة فضلا عن الخوض في أعراض العلماء خاصة، لأنهم خاصة الأمة. هذا جوابي عن سؤالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنت قرأت القرآن؟ ما في استعاذة وإنما البسملة. أما إن أردت أن تقرأ آية فلا بأس. في يعني في بعض الشباب، وخاصة يعني منهم مغاربة كثير، يعني ينتسبون إلى جماعات تسمي نفسها العدل والإحسان، ورئيس هذه الجماعة العدل والإحسان، العدل والإحسان نعم، وزعيم هذه الجماعة يسمى عبد السلام ياسين هو مقيم في المغرب وله أتباع يعني كثير، وهذا الشيخ يعني يترحم على محي الدين بن عربي، يقول مثلا قال سيدي محي الدين بن عربي كذا وكذا، وإذا ما ناقش هؤلاء الشباب يقول مثلا هو يواجه الطواغيت ويرد عليهم إلى آخره. يعني فما نصيحتكم يعني لهذا الشباب؟ في أي البلاد هو؟ من المغرب. هو من الرباط. الرباط. من أسلا. نعم. من أسلا يعني مدينة أسلا قريبة إلى الرباط يعني. وإذا ما ناقش هؤلاء الشباب يعني يقولون هو يعني يواجه الطواغيت ويرد عليهم وأتباعه يعني كثير منهم أساتذة وطلاب جامعيين يعني. وكم سنه تقريبا؟ يعني الله أعلم يعني 60 هكذا. 60. حول 55 و60. على كل حال هذا يبدو أنه صوفي. احتجاجه بأنه يواجه الطواغيت لكنه هو كالذي يستجير بالرمضاء من النار، تعرفون هذا المثل ولا بد، فهو ينصر الطواغيت لأن ابن عربي هذا، ولعلكم تفرقون بين ابن عربي وابن العربي، فابن العربي هو رجل عالم فاضل فقيه مفسر محدث، فابن عربي هذا النكرة أفسد الملايين من المسلمين، أما هؤلاء الطواغيت يعيش أحدهم 5 سنين 10 سنين 20 سنة ثم يذهب ولا يبقى له أي ذكر ولا يبقى له أي أثر إلا السباب والشتائم واللعان. فالذي يترحم عليه ويستدل بكلامه هو شر من هذه الطواغيت. ثم ماذا يفعل هو حينما يقول ما نقلت عنه أنه يحارب الطواغيت؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ يعني مثلا يتكلم يعني يرد عليه مثلا بالنسبة للحجاب مثلا وكثير يعني من المسائل، يتكلم باسم الإسلام يعني. أنا كل مسلم يفعل هذا فليس له مزية. طيب غيره. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أيضا بعض الشباب في المغرب وفي هولندا وغيرها من البلدان يهاجرون المساجد بحجة أن أئمتهم مبتدعة، مثلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وقراءة القرآن جماعة. وما إذن أنت تقصد أنهم يهجرون المساجد وليس يهاجرون؟ لا يهتمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يهتمون نعم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا في تسوية الصفوف يعني بالجهر بآمين و غير كذلك قراءة القرآن وصلاة جماعة تسلية جماعة وغير ذلك من البدع. يعني هؤلاء الأئمة الذين هجرتهم الجماعة الذين أنت تتحدث عنهم، من أخطائهم أنهم لا يقومون بالسنن، أكذلك؟ نعم. هذا أمر يعتبر مخالفا للسنة، أي هجر المساجد من أجل تقصير أئمة هذه المساجد في تطبيق الأحكام الشرعية وعدم اهتمامهم بالسنة المحمدية، لا يجوز للحريصين على اتباع السنة أن يهجروا المساجد. اللهم إلا إذا هجروا مسجدا فيه مثل هذه البدع إلى مسجد آخر ليس فيه

فإذا أشرك مسلم يصلي ويصوم شركا لفظيا، قد يكون هذا الشرك اللفظي معبرا عن شرك قلبي وقد لا يكون كذلك، فلا يجوز الحكم على هذا المشرك لفظا بأنه مشرك قلبا إلا بعد الاستفصال منه والتبيان. فإذا افترضنا أن شركه كان من النوع الأول فهذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ولعلكم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سمع خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يظهر له طاعته له، فقال له ما شاء الله وشئت، فقال عليه السلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن هذا أشرك، لكن هذا شرك لفظي. كان ينبغي أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فأخطأ وقال ما شاء الله وشئت، فجعله شريكا بقرنه مع ربه. ومن هذا القبيل أن رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بينما كان يمشي في بعض أزقة المدينة لقي رجلا من اليهود، فقال له المسلم نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم سار قليلا فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح به الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، قال له هل قصصتها على أحد؟ قال لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس وقال يا أيها الناس طالما كنت أسمع أحدكم يقول ما شاء الله وشاء محمد، ألا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان هذا الذي تقول عنه إنه مشرك كان شركه لفظيا فهو مسلم، وإن انكشف أن شركه شرك قلبي حينئذ أيضا لا يجوز المبادرة إلى تكفيره ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقام الحج عليه. فإذا أقيمت الحج عليه وأصر على شركه وضلاله حينئذ نبذ نبذ النواة، أما دون هذا البيان فما يجوز أن يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا أما إذا كان يصلي صلوات الخمس ويؤم المسلمين فلا بد من ملاحظة هذا التفصيل. غير عندكم شيء؟ وإذا كان يكتب تمائم. نعم يكتب تمائم يعني خطأ يا أخي، هذا خطأ، بس نحن نقول يجب التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الكفر اللفظي والكفر القلبي. هذا حرام لا يجوز له، لكن لا يجوز تكفيره بمجرد هذه الأعمال. يعني سمعت أن بعد صلاة التراويح يعني يقولون يعني سبحان الملك القدوس، يعني هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه سنة صحيحة مروية في سنن النسائي بالسند الصحيح. جزاكم الله خير. وهذه من السنن التي يجب إحياؤها بديل كثير من الأشياء التي تقال في مختلف البلاد، وكل بلد له تقليده وعادته، والسنن قد أماتها الناس.